جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل هناك فرق بين علم العقائد وعلم التوحيد؟ العقيدة أشمل من التوحيد، فالعقيدة تشمل أبواب الاعتقاد، والتوحيد متعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو أعدتم لنا شرح قول المصنف رحمه الله نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا. نعم، النص هو ما نص عليه القرآن، والاستنباط هو ما يستنبطه العلماء من كلام الله تبارك وتعالى، والتنبيه هو أن ينبه بإشارة لطيفة على مسألة دون أن يفصل فيها، وكذلك ماذا؟ وإرشادا. الإرشاد هو أن يرشد إلى هذه المسألة، ينبه عليها ثم يرشد إليها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول المصنف رحمه الله مقالات في قوله مهيمنا على الكتب والمقالات؟ المقالات أي كل ما ذكر عن الأمم الماضية من أقوال الناس، مثل مقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات الصابئة، فإن الله قص علينا بعض مقالات هؤلاء. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل طلب الطالب من شيخه التصنيف يندرج تحت آداب طالب العلم؟ ما المقصود بالتصنيف؟ إذا قال طلب من شيخه أن يصنف كتابا معينا. تصنيف، نعم نعم، هذا من المقاصد، لأن بعض طلاب العلم لديه سبر وتتبع لأحوال الناس، وكثير من الكتب المصنفة صنفت باقتراح من التلاميذ ومن بعض أهل العلم، فيتلمس حاجة الناس فيطلب من الشيخ أن يصنف، كما طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية تصنيف الواسطية والحموية والتدمرية. كل هذه أسئلة جاءت لشيخ الإسلام ابن تيمية فصنف استجابة لأصحاب هذه الرسائل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل لأسماء الكتب عند العلماء ضوابط معينة يعتمد عليها؟ الكتاب ينبغي أن يكون عنوانه مطابقا لمحتواه، وتسمية الكتب فن أيضا، فإن بعض العلماء يكون دقيقا في عناوينه، بحيث إذا قرأت عنوان الكتاب تعرف مضمونه، كما حصل من الشيخ السعدي هنا، فبين أن هذا الكتاب يتعلق بأنواع من العلوم، علم التوحيد والعقيدة والأحكام والأخلاق، ثم قال مستنبطة من القرآن، فهذا العنوان هو بمثابة الملخص لهذا الكتاب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين أهل الكتاب واليهود والنصارى والمشركين؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركون هم غير أهل الكتاب، ولكن أهل الكتاب فيهم شرك، لكن إذا قيل أهل الكتاب والمشركون فالمشركون هم عبدة الأوثان والأصنام من غير أهل الكتاب، وإن كان في أهل الكتاب شرك، كما أن النصارى يشركون في عبادة الله بعبادة المسيح، وكذلك اليهود يشركون في عزير وفي غيرهم من الصالحين. نتوقف عند هذا القدر من الإجابة على الأسئلة نظرا لضيق الوقت، وغدا إن شاء الله تكون هناك فرصة أكبر للأسئلة والإجابة عليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.